والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح لكن قوى أبو حاتم إرساله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الجمعة من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته. في هذا دليل على أن صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. هذا ظاهر الحديث، ومفهومه أن من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة فلا تصح منه الجمعة وإنما يصليها ظهرا. وهذا الحديث ظاهر الدلالة على هذا، لكنه ليس بالقوي، في إسناده مطاعن، لكنه روي من طرق متعددة، فكثرة طرقه يقوي بعضها بعضا. وقد روي عن ابن عمر وروي عن أبي هريرة كما قال رحمه الله: وقد أخرج الحديث من 13 طريقا عن أبي هريرة ومن 3 طرق عن ابن عمر، يعني 16 طريقا روي هذا الحديث مع اختلاف قليل في الروايات، في بعضها يذكر صلاة الجمعة وبعضها لا يذكر الجمعة. إذا أدرك ركعة ليضف إليها ما بقي من صلاته وقد أدرك الصلاة، ولا يكفي ركعة إذا كانت صلاة ثلاثية كصلاة المغرب أو رباعية كصلاة العشاء والظهر والعصر، بل لا بد أن يكمل صلاته. لكن هذا في الجمعة، وفيما إذا كانت الصلاة ركعتين كصلاة الفجر. والحديث استدل به العلماء رحمهم الله بكثرة طرقه على أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يضيف إليها أخرى وتكفيه جمعة، وأن من لم يدرك الركعة كاملة، يعني بأن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية قبل أن يدخل معه ويدركه في الركوع، فلا تصح منه الجمعة، وإنما قالوا إذا كان نواها ظهرا يصليها ظهرا 4، وإن لم ينوي الظهر فيجعلها نافلة ويسلم منها ثم يأتي بصلاة الظهر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قال ابن عمر أن يقول رضي الله عنهما، لأن ابن عمر وأبوه عمر رضي الله عنهما صحابيان، فإذا كان المرء صحابي دون أبيه يقال رضي الله عنه، وإذا كان هو وأبوه صحابة يقال رضي الله عنهما، وإذا كان هو وأبوه وجده من الصحابة فيقال رضي الله عنهم، وهكذا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها، أي من سائر الصلوات، فليضف إليها أخرى في الجمعة أو غيرها، يضيف إليها ما بقي من ركعة وأكثر. ما بقي من صلاة، يعني ركعتين أو 3 ركعات، ما دام أدرك ركعة في صلاة الظهر بقي عليه 3، العصر بقي عليه 3، العشاء بقي عليه 3، المغرب بقي عليه ركعتان، الجمعة بقي عليه ركعة، الفجر بقي عليه ركعة، وهكذا. وقد تمت صلاته. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني واللفظ له وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. ثم يقول: الحديث أخرجوه من حديث بقية، حدثني يونس ابن يزيد عن سالم عن أبيه الحديث. قال أبو داود: والدارقطني تفرد به بقية عن يونس. وقال ابن أبي حاتم: في العلل عن أبيه هذا خطأ في المتن والإسناد، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فوهم. قال: وقد أخرج الحديث، وقد أخرج الحديث من 13 طريقة عن أبي هريرة، ومن 3 طرق عن ابن عمر. 13 مبني على فتح الجزئين، تقول: هؤلاء 13، ورأيت 13، ومررت 13، ولا تقول بثلاثة ولا بثلاثة ولا 13، وإنما مبني على فتح الجزئين 13 و17 إلى 19. قال: وقد أخرج الحديث من 13 طريقة عن أبي هريرة، ومن 3 طرق عن ابن عمر، وفي جميعها مقال. ثم قال: وفي الحديث دلالة على أن الجمعة تصح للاحق وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. وهذا هو الصحيح، أن من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فقد أدرك الجمعة وإن لم يدرك شيئا من الخطبة. قال: وإن لم يدرك من الخطبة شيئا. وإلى هذا ذهب زيد بن علي والمؤيد والشافعي وأبو حنيفة، وذهبت الهادوية إلى أن إدراك شيء من الخطبة شرط لا تصح الجمعة بدونه، وهذا الحديث حجة عليهم. يعني يرد قولهم. نعم. وإن كان فيه مقال، لكن كثرة طرقه يقوي بعضها بعضا، مع أنه أخرجه الحاكم من 3 طرق، أحدها من حديث أبي هريرة وقال فيها: على شرط الشيخين. ثم الأصل عدم الشرط حتى يقوم عليه دليل. عدم الشرط يعني بحضور جزء من الخطبة، هذا رد على من يقول إنه يلزم أن يحضر أو يسمع جزء من الخطبة. يقول: الشرط يلزم أن يكون له دليل. لماذا قلتم أنه يلزم؟ هل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك؟ لا، ما جاء شيء، إذن فلا يلزم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.